بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي، وقد وصلنا بحمد الله تعالى إلى الحلقة 96 بعد 200 وإلى قصيدة جديدة، هي القصيدة 154 وهي من القصائد التي قالها في الصفاء، ولكنها يعني معروفة نوعا ما. وطبعا هي وقال في صباه يمدح أبا المنتصر شجاع بن محمد بن أوس بن الرضاع الأزدي أرق على أرق. وطبعا القصيدة يعني من المتوقع أنها قيلت وعمره 16 سنة. قال المتنبي: أرق على أرق ومثلي يأرق، وجوا يزيد وعبرة تترقرق، جهد الصبابة أن تكون كما أرى، جهد الصبابة أن تكون كما أرى، عين مسهدة وقلب يخفق، ما لاح برق أو ترنم طائر إلا انثنيت ولي فؤاد شيق، جربت من نار الهوى ما تنطفي نار الغضا وتكل عما تحرق، وعذلت أهل العشق حتى ذقته، فعجبت كيف يموت من لا يعشق، وعذرتهم وعرفت ذنبي أنني عيرتهم، فلقيت فيه ما لقوا، أبني أبينا نحن أهل منازل أبدا غراب البين فيها ينعق، نبكي على الدنيا وما من معشر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا، أين الأكاسرة الجبابرة الأولى، كنز الكنوز فما بقينا ولا بقوا، من كل من ضاق الفضاء بجيشه حتى ثوى فحواه لحد ضيق، خرس إذا نودوا كأن لم يعلموا أن الكلام لهم حلال مطلق، والموت آت والنفوس نفائس والمستغر بما لديه الأحمق، والمرء يأمل والحياة شهية والشيب أوقر والشبيبة أنزق، ولقد بكيت على الشباب ولمتي مسودة ولماء وجهي رونق، حذرا عليه قبل يوم فراقه حتى لكت بماء جفني أشرق، أما بنو أوس بن معن بن الرضا فأعز من تحدى إليه الأينق، كبرت حول ديارهم لما بدت منها الشموس وليس فيها المشرق، وعجبت من أرض سحاب أكفهم من فوقها وصخورها لا تورق، وتفوح من طيب الثناء روائح لهم بكل مكانة تستنشق، مسكية النفحات إلا أنها وحشية بسواهم لا تعبق، أمريد مثل محمد في عصرنا لا تبلنا بطلاب ما لا يلحق، لم يخلق الرحمن مثل محمد أبدا، اللهم صل على سيدنا محمد، لم يخلق الرحمن مثل محمد أبدا وظني أنه لا يخلق، يا ذا الذي يهب الجزيل وعنده أني عليه بأخذه أتصدق، أمطر علي سحاب جودك ثرة وانظر إلي برحمة لا أغرق، كذب ابن فاعلة يقول بجهله مات الكرام وأنت حي ترزق. إذن القصيدة قالها في صفاء، يعني القصيدة تنبئ مثل ما هي بداياته أيضا عن شاعرية فذة، وإن كان طبعا أحكم في أوساط أعمار قصائده أشد الإحكام، يعني القصائد التي كانت في حضرة سيف الدولة ومن بعدها أيضا في حضرة كافور ربما كانت هذه من أعظم قصائده. ما قبلها وما بعدها رأيت أنه خفت، يعني ما بعدها خفت، ربما نفسيته التي يعني تألمت كثيرا وأشعرت بالنهايات يعني سحب ذلك على تلك القصائد فبانت أقل يعني اشتعالا وحماسة وأكثر خفوتا. طيب، هذه أيضا بداياته كنهاياته بالمناسبة. قال إذا في البيت الأول: أرق على أرق ومثلي يأرق، وجوا يزيد وعبرة تترقرق. أرق، الأرق امتناع النوم، السهاد، ألا تستطيع النوم في الليل، فهذا هو الأرق، ها، امتناع العين من الغمض، ها. إذن أرق على أرق، وأرق بالمناسبة هنا مبتدأ وإن كانت نكرة، جاز الابتداء بالنكرة هنا لأنها موصوفة وإن كان الوصف أو النعت محذوفا، يعني تقدير أرق شديد على أرق، فهي مبتدأ وخبر محذوف متعلق به على أرق، اللي هي شبه الجملة، يعني أرق شديد أصابني، يعني عاد امتناع نوم مستمر حل بي، أرق على أرق. لو كان يريد أن يقول لو كان أرقا واحدا، يعني امتناع، لو كان امتناع نوم لليلة واحدة لتحملته. يتحمل الإنسان أن لا ينام ليلة واحدة ثم بعد ذلك ينام في الليلة الموالية أو التالية، لكنه قال أرق على أرق، أي أن هذا الأرق لا ينتهي. لو كان لليلة واحدة أو ليلتين أو لأسبوع لتحملته، ولكنه مستمر فلا ينقطع أبدا. فقال أرق على أرق، أراد بقوله على أرق أنه مستمر، وأن امتناع النوم من عينيه أبدي أو دائم. ومثلي أرق، فكأنه قال لك لا تعجب إذا جاء بالجزء الأول من البيت أو بالجزء الأول من الشطر الأول من البيت الأول، قال له لا تعجب إن استمر أرقي ولم ينقطع ولم أستطع النوم لليلة واحدة. ليش؟ قال ومثلي يأرق، أي ومن كانت حالته كحالتي فلا بد أنه مأروق. لما؟ لأنني عاشق. لما؟ لأن النساء أخذن بلبي. طبعا هذه مطالع تقليدية، لم تكن النساء تأخذ بلبي المتنبي البتة. إذن أرق على أرق ومثلي يأرق، لا تعجب، فإن عاشقا مثلي وإن واحدا مثلي لا بد أن يأرق. ثم قال في الشطر الثاني وجوا يزيد وعبرة تترقرق. الجوى شدة الحزن أو الألم الذي يصيب الأحشاء أو الأعماق من الحزن، هو بالأساس حزن لكن حزن مؤلم. وجوا، ثم قال ولو كان هذا الجوى يعني أصابني لمرة واحدة، أو لو كان ثابتا أو متناقصا. لو كان متناقصا لانتظرت حتى انتهى وأبللت من هذا الحزن، أو لو كان ثابتا لا يزيد لا استمرأته وتعودت عليه فلم يعد له ذلك الألم. لكنه قال وجوا يزيد، يزداد كل يوم، فلا هو ثابت فأعتاده، ولا هو متناقص فأرتاح منه في النهاية، ولكنه مزداد مع الأيام. وهذا يعني شدة التعبير عن شدة الألم. وجوا يزيد وعبرة تترقرق، والعبرة الدمعة بفتح العين، عبرة تترقرق، وتترقرق يعني تدفع الثانية الأولى والثالثة الثانية وهكذا، يعني إيش؟ متقاطرات من عين هذه الدموع. وعبرة تترقرق. ولاحظ أنه استخدم أفعال مضارعة، ثلاثة أفعال مضارعة في البيت الأول، يأرق ويزيد وتترقرق، وهذا دلالة على استمراريتها، إذ إن الفعل المضارع يدل على استمرارية، فهو مأروق دائما وحزنه يزداد دائما وعبرته لا تكف عن الانهمال دائما. أرق على أرق ومثلي يأرق، وجوا يزيد وعبرة تترقرق. ثم قال في البيت الثاني جهد الصبابة أن تكون كما أرى، عين مسهدة وقلب يخفق. وتروى جهد الصبابة أن تكون كما أرى، يعني أرى رواية وأرى رواية، لنأخذ على الروايتين على أي حال. جهد قمة، وسع، طاقة. جهد الصبابة قمة الصبابة، والصبابة رقة الشوق، فقمة العشق ورقة الشوق ووسع هذا الشوق أن تكون حالتك كحالتي، أن تكون كما أرى، أي أن تكون حالتك كحالي أو حالك كحالي، كما أرى كما أشاهد. وكيف أشاهد؟ عين مسهدة، عين لا تنام، المسهدة مثل ما قال في البيت الأول الأرق، السهاد هو الأرق. وقلب يخفق، وقلب لا يكف عن الخفقان، فهو مثل جناحي طائر دائما يخفق في أعماق فلا يستقر. وإذا قرأتها على أرى، أي جهد الصبابة قمة العشق والحب ورقة الشوق، أن تكون كما أرى كما أعتقد. وما الذي أعتقد في قمة الشوق وقمة العشق؟ هي العين المسهدة والقلب دائم الخفقان. جهد الصبابة أن تكون كما أرى، عين مسهدة وقلب يخفق. طبعا جهد الصبابة مبتدأ، جهد مبتدأ، والصبابة مضاف إليه، والمصدر المؤول أن تكون كما أرى أو كما أرى، هذا المصدر المؤول هو خبر هذا المبتدأ، ويجوز أن تكون عين خبر ثان لجهد، ويجوز أن تكون خبر لمبتدأ محذوف هي عين مسهدة وقلب يخفق. ثم قال في البيت الثالث: ما لاح برق أو ترنم طائر إلا انغنيت ولي فؤاد شيق. ما لاح ما ظهر، يعني لم يلح، هذه من نافية، لم يلح برق في السماء. طبعا ليش قال برق؟ لأن البرق كانوا يعتقدون أنها تحية الحبيبة إلى المحبوب. كيف يعني تحية الحبيبة إلى المحبوب؟ أنها إذا سفرت عن وجهها أضاء وجهها كأنه البرق، فإذا رأى البرق الشاعر أو الحبيب رأى البرق عرف أنها كشفت عن وجهها لتحييه أو لتقول له إنني موجود وإنني على العهد. فإذا لاح البرق هي دلالة حب. ولذلك إيش قال ابن الفارض؟ أبرق بدا من جانب الغور لامع، أم ارتفعت عن وجه ليلى البراقع. نعم، فأثبت أن هذا البرق الذي لاح وتحية منها إليه، نعم أسفرت ليلا فصار بوجهها ضياء به نور المحاسن ساطع. إذا ما لاح برق، إذا هي علامات العشق أو علامات التحية بين العشاق، ما لاح برق أو ترنم طائر، شدى وتغنى بصوته، ترنم يعني رقة الغناء، طائر، وما غنى طائر على غصن الرطيب إلا انثنيت، رجعت لنفسي. وفيها طبعا إيش حركة هذه انثنيت، يعني إيش انكفأت على نفسي كانكفاءة الهلال، تكورت على نفسي من شدة الألم الذي يصيب كبدي بسبب هذا العشق. إلا انثنيت ولي فؤاد، هي واو العطف، عفوا واو الحال، ولي فؤاد شيق وفؤادي مشتاق. وطبعا فؤاد هي المبتدأ المؤخر وشيق النعت، ولي شبه الجملة خبر مقدم. ولي فؤاد شيق، ما رأيت البرق في السماء وما سمعت، نظر والسمع وحركة، ما رأيت البرق في السماء وما سمعت الطيور تغني على الأغصان إلا انكفأت على نفسي وفؤادي يتفطر عشقا وشوقا. شيق الأرجح أنها على وزن فيعل، زي طيب وسيد وجيد وصيب، مهين ولين وضيق، على وزن فيعل. وفيعل هنا بمعنى فاعل. إلا انثنيت ولي فؤاد شائق، أي مشتاق، وطبعا شائق يعني شاقه الحب. أو تكون شيق على وزن فعيل بمعنى مفعول، أي بمعنى أنه مشتاق. وفي الحالين ستؤدي إلى أن قلبه أو فؤاده، على أن قلبه أو فؤاده مشتاق. ثم قال في البيت الرابع: جربت من نار الهوى ما تمطفي نار الغضا وتكل عما تحرق. يعني يقول إنني جربت نارين، يوازن المتلبي في هذا البيت بين نارين، نار الغضا ونار العشق. فقال: إن نار العشق أشد إحراقا من نار الغضا، مع أن نار الغضا محرقة جدا لكن العشق أشد إحراقا. شو قال؟ جربت من نار الهوى، الهوى الحب، ما تنطفي، هذه ما قد تكون موصولة، فإن كانت موصولة يعني جربت من نار الهوى الذي تنطفي، وتنطفي قصد تنطفئ، وسهل الهمزة للضرورة الشعرية، ما تنطفي نار الغضا. والغضا شجر معروف عند العرب موصوف بقوة التوقد، شدة توقده وزمن توقده، يتوقد زمنا طويلا فلا ينطفئ بسهولة. والغضا طبعا إيش يعني؟ مفتتح قصيدة مالك من الريب، ورمز عند مالك من الريب. إيش قال؟ فليت الغضا لم يقطع الركب عرضه، وليت الغضا ما شرك بلاليا، لقد كان في أرض الغضا لو دنا الغضا مزار، ولكن الغضا ليس دانيا. إذا جربت من نار الهوى الذي تنطفئ عنده، هذه ما موصولة، نار الغضا هي شجر يوصف بقوة التوقد، وتكل تضعف عما تحرق. وتكل أي تضعف نار الغضا عما تحرقه نار العشق أو نار الهوى. فتكل الضمير المستتر في تكل عائد على نار الغضا، وتحرق الضمير المستتر عائد على نار الهوى. فإن كانت ما نافية ليست موصولة صار المعنى كالآتي: جربت من نار الهوى الموقع الذي لا تنطفئ عنده نار الغضا، والنار الغضا شديدة ومحرقة، وبالتالي لا تنطفئ، ستظل مستمرة في إحراقها. فلو أردت أن تتصور شدة النار التي نار الهوى التي أحرقتني، فعليك أن تتصور كم هي محرقة نار الغضا، وأضف إلى ذلك إلى شدتها أنها لن تنطفي، فستستمر زمنا طويلا. فتلك شدة نار الهوى التي أشعر بها: جربت من نار الهوى ما تنطفي نار الغضا والتكل عما تحرق. ثم قال في البيت الخامس: وعذلت أهل العشق حتى ذقته فعجبت كيف يموت من لا يعشق. عذلت من العذل، والعذل اللوم. وعذلت أهل العشق، يعني عذلت المحبين، قلت لهم: ما بالكم أيها العشاق، هل أنتم مجانين؟ هل صادف العشق فراغا في أنفسكم وليس لديكم شغل شاغل أو أمر يشغلكم فعشقتم؟ ما هذا الجنون؟ ما هذا الهبل؟ لما وقعتم في العشق؟ أنتم فارغون إذن حتى تقعوا في العشق. عذلهم: لا تعشقوا، ليست الحياة للعشق، إنما للجد والاجتهاد ولتحقيق المطامح والأمور العالية. يريد أن يقول لهم ذلك: وعذلت أهل العشق. وظللت بقول أعذلهم وألومهم وأوبخهم وأقرعهم وأنبهم حتى ذقته. وطبعا هذه صورة، العشق لا يذاق ولكنه مجاز، أو صورة يريد أن يقول حتى وقعت فيه، يعني بقيت على لومي للعشاق حتى صرت عاشقا. شو صار بعدها؟ فماذا حدث بعدها؟ فعجبت كيف يموت من لا يعشق، فتعجبت من أولئك الذين لا يعشقون ويموتون. إذ كيف يموت غير العاشق؟ إذ إنني عرفت أن مصيبة الموت لا تحل إلا بالعشاق، فأما غير العشاق فلما يموتون؟ إنهم يعيشون في هناءة وخلو بال وهدأة عيش ويعني طيب حياة، أما العاشقون فهم المعرضون للموت، فهم لا ينامون ويسهرون ويتألمون ولا يأكلون ولا يشربون، وهم دائم التذكر لأحبائهم. فالموت موكل بالعشاق، فإذا رأيت غير عاشق يموت فأعجب لموته، واسأل إن كان عاشقا أم لا، فإن كان عاشقا فقل إنه مات بسبب العشق، وإن لم يكن عاشقا فتعجب كيف تموت وأنت غير عاشق. بمعنى كيف تموت يحل بك الموت وأنت غير عاشق، إذ لا يحل الموت إلا بالعشاق. أو يريد أن يقول: لقد كان العشق جميلا ولطيفا ولذيذا، هذا معنى آخر. فتعجبت من أولئك الذين يعيشون ويموتون ولا يعشقون، إذ إنهم لم يجربوا أحسن شيء في حياتهم وأكثر شيء يريهم الجانب الآخر من الحياة ومن الأنثى ومن الجمال ومن السحر ومن الحسن ومن الدلال ومن غيره. فعجبت كيف يموت من لا يعشق، كيف يموت أولئك الذين عاشوا حياتهم ولم يعشقوا، لقد ماتوا في خسار، إذ إن العشاق وحدهم هم الذين يعني جربوا في الحياة لونا مختلفا. معنيان مختلفان تماما، ولكن النص يحتملهما. ونحن نحكي عن نص وعمر المتلبي 16 عاما أو أقل، نص مليء مفتوح على الدلالات، دلالة على أن شاعرية المتنبي فذة منذ البداية. إذا قال: وعذلت أهل العشق حتى ذقته فعجبت كيف يموت من لا يعشق، ثم قال في البيت الثالث وهو مرتبط به: وعذرتهم وعرفت ذنبي أنني عيرتهم فلقيت فيه ما لقوا. وعذرتهم أي التمست لهم العذر، أنا أعتذر عن توبيخي ولومي وتقريعي وتأنيبي السابق لكم، إذ إنني اكتشفت أنكم على حق، إذ إن العشاق يعني يعيشون حياة مضطربة، حياة جنون، حياة خبل، وأنا أعذرهم فيما هم فيه من هذا السهاد ومن هذا الأرق ومن هذا الهذيان ومن هذا الهيام. وعذرتهم وعرفت ذنبي، عرفت هذه اعترفت يعني، واعترفت بذنبي، فما كان ذنبه؟ أنني عيرتهم، واعترفت أن تعييري لهم أي توبيخي لهم والتعيير من العار، عندني قلت لهم عار عليكم أن تفعلوا ذلك، اذهبوا وفبحثوا عن شيء تفيدون به حياتكم وأنفسكم. عرفت أن هذا التعيير كان ذنبا. فليش لما كان ذنبا؟ لأنني لقيت فيه بسببه، هي في حرف جر في السببية، فلقيت فيه ما لقوا الذي لقوا. فلقيت في العشق من الألم والسهاد والأرق ما لقوهم، فكأن الله جازاني، فكأن الله ابتلاني بما ابتلوا به، لأنني كنت قبل أن أكون عاشقا أعيرهم بذلك. وطبعا لقوا بضم القاف لأنه أصلها لقية فآخرها ياء، فإذا أسندت إلى واو الجماعة، ضمير واو الجماعة، حذفت الياء من آخر هذا الفعل المعتل الناقص وضم ما قبلها. وفي القرآن الكريم رضي الله عنهم ورضوا عنه، أصلها رضي ورضوا، فحذفت الياء عند إسناده إلى واو الجماعة وضم ما قبلها. وقوله أيضا نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وقوله تعالى فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. طيب إذن وعذرتهم وعرفت ذنبي أنني عيرتهم فلقيت فيه ما لقوا. طبعا العذل في اللوم هذا معنى شائع في الشعر، يعني من بعده جاء البوصيري فقال يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلومي. ثم جاء بعده أحمد شوقي فقال يا لائمي في هوى هو الهوى قدر لو شفك الوجد لم تعذل ولم تلومي. ثم جاء ما بينهما، ما بين البصيري وما بين أحمد شوقي ابن الفارض فقال قل للعذول أطلت لومي طائعا إن الملام عن الهوى مستوقفي دع عنك تعنيفي، اللي هو التعيير هيو تماما كأن ابن الفارض أخذها المعنى معناه في بيتيه هذين لدينا قلهما، أخذهما من بيت المتنبي وعذرتهم وعرفت فعذلت أهل العشق حتى ذقته فعجبت كيف يموت من لا يعشق. على غراره قال ابن الفارض قل للعدول أطلت لومي طائعا إن الملام عن الهوى مستوقفي تعنك تعنيفي وذق طعم الهوى فإذا عشقت فبعد ذلك عنفي. ثم قال في البيت السابع، وهنا بدأ المتنبي كأنه واعظ أو بدأ واعظا فقال أبني أبينا، في البيت السابع أبني أبينا نحن أهل منازل أبدا غراب البين فيها ينعق. هذه همزة النداء أبني، يعني يا بني أبينا، أبني أبينا، ومن أبونا؟ آدم. فبنوا أبونا أو بنوا أبينا يعني أبناء آدم، فكأنه قال يا أبناء آدم، فكأنه قال يا أيها الناس، فأبني أبينا تساوي أيها الناس. أبني أبينا نحن وأنتم أهل منازل، آهلون ساكنون في منازل. ما صفة هذه المنازل؟ أبدا، شوف منازل نكرة، فلما يأتي بجملة اسمية بعدها فكأنه ينعتها، لأن يعني القاعدة النحوية تقول الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال، فجاء بعد فجاء بجملة اسمية اللي غراب البين فيها ينعق، غراب مبتدأ وينعق خبر، فهذه جملة اسمية ويقصد أو جاءت بعد منازل. فما صفة هذه المنازل التي نسكن فيها؟ إننا نسكن في منازل نظن أننا آمنون فيها مطمئنون، ولكننا لا ندري أنه في زواياها تمكث أو تعيش أو تعشش غربان البين. أبني أبينا نحن أهل منازل أبدا غراب البين فيها ينعق. غراب البين، البين الفراق، غراب البين يعني الغراب الذي يصيح ينعق بداعي البين، وداعي البين قصد الموت. فكانت العرب تتشاءم بالغراب، لم تكن العرب تتشاءم بشيء كتشاؤمها بالغراب. فيريد أن يقول نحن نعيش نظن أننا نعيش آمنين مطمئنين آهلين في بيوتنا وفي منازلنا، ولا ندري أن داعي الموت له غراب البين قد ينعق مرة، أي قد يدعون الموت إلى ساحته أو إليه مرة فنموت. فلا تأمنوا أو فلا تطمئنوا إلى هذا الأمان الظاهر، إذ إن الموت متربص بكل أحد. فجأة انقلب هو من العشق إلى الوعظ، أو إلى إن طبعا الوعظ جابوا عن جاء بالوعظ أو بأسلوب الوعظ، هذا ما بين العشق في البداية وما بين سيأتي بعدها المدح، لأن القصيدة مدحية. فحسن التخلص عنده شوية انتقل من حال أو من طور إلى طور، حكينا احنا سابقا عن حسن التخلص وما نعني به. إذا قال أبني أبينا نحن أهل منازل أبدا غراب البين فيها ينعق. طبعا البين عند المتنبي يعني يا إلهي كم كثر في شعره، يعني تتذكر تتذكرون معي إن شاء الله تعالى دائما عظمة المتنبي حين قال: قد علم البين منا البين أجفانا تدمى وألف في ذا القلب أحزانا، أملت ساعة سار كشف معصمها كشف معصمها ليلبث الحي دون السير حيرانا. وطبعا فكرة إنه الغراب مستخدم عند العرب البين كثير برضو، أنا أقول ذلك ولكن سأدل على بيت لجرير قال فيه: نعب الغراب فقلت بين عاجل ما شئت إضعن لبين فنعبي. وصوت الغراب له يعني يسمى في العربي باسمين، إما نعيق بالقاف وإما نعيب، والبومة لا تسمى لا يسمى صوتها إلا نعيقا، نعيق البوم، لكن الغراب إما نعيق وإما نعيب. فأما النعيق فهذا بيت المتنبي، وإما النعيب فهو بيت جرير، ومن قبله بيت النابغة الذبياني حين قال: زعم البوارح أن رحلتنا غدا وبذاك خبرنا الغراب الأسود، فجاءت الجارية فغنت البيت فنبهت النابغة إلى أن يغيره فغيره إلى: زعم البوارح أن رحلتنا غدا وبذاك تنعاب الغراب الأسود، تنعاب من النعيب يعني. فصوت الغراب إما نعيب وإما نعيق، وأما البومة فنعيق فقط. إذن أبني أبينا نحن أهل منازل أبدا غراب البين فيها ينعق، كان يريد أن يقول كلنا منذورون للموت فلا تطمئنوا إلى دعة الحياة. ثم قال في البيت الثامن: نبكي على الدنيا وما من معشر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا. يقول لماذا، كأنه يلوم الناس الذين يبكون على الدنيا، يقول لماذا نبكي على الدنيا ونحن نعرف أن مصيرها إلى زوال وأننا سنموت جميعا. والذي قال هذا البيت في صبا وكان متمتعا بشبابه مات وهو المتنبي، فلما نبكي على الدنيا ولما نبكي على الفراق؟ فهذه طبيعة الدنيا، طبيعة الدنيا أنها تفرق بين الأحبة. قال نبكي على الدنيا وما من معشر، هذه ماء النافية ليس، ومن زائدة لأنه يقولون إن حرف الجر إذا جاء بعد ماء النافية يكون زائدا، وما من معشر كأنه قال وما معشر، المعشر العشيرة الجماعة من الناس، وما من معشر جمعتهم الدنيا، جمعت يعني بينهم الدنيا فلم يتفرقوا، يريد أن يقول لا يوجد جمع اجتمع في الدنيا على أمر ما إلا كانت نهاية هذا الاجتماع تفرقا. إما أن يكون التفرق بين الفراق بين الأحبة أو بين المجتمعين أو بين المعشر، إما أن يكون بالرحيل الرحيل الجغرافي، وإما أن يكون بالموت الرحيل الذي لا لقاء بعده، وإما أن يكون لدراسة أو لطلب علم، وإما أن يكون لطلب مال أو لطلب زواج، يتفرق الناس فيما بينهم. وإما أن يكون قد كبر الولد فخرج عن دائرة أهله، فلا بد لكل معشر مجتمع أن يتفرق. طبعا حكمة، لكن أنا أعتقد لأن البيت طري يعني في صبا المتنبي كان يمكن أن يصوغ هذه الحكمة الحقيقية ببيت أمتن من ذلك. لن نبكي على الدنيا وما من معشر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا. ثم قال في البيت التاسع: أين الأكاسرة الجبابرة الأولى كنز الكنوز فما بقين وما بقوا فما بقين ولا بقوا. أين، هذا استفهام استنكاري يفيد إما التعجب وإما النفي، غير موجودين هذا النوع من الأكاسرة والتعجب من حالهم. أين الأكاسرة؟ والأكاسرة جمع كسرة أو كسرة، يجوز بكسر الكاف وهو الأشهر أو بفتحه، وأصلها أنها معربة من كلمة خسرو، كلمة خسرو في الفارسية عربت إلى العربية فصارت كسرة أو كسرة، وطبعا الأشهر بكسر الكاف كسرة. أين الأكاسرة جمع، وهم ملوك الفرس. الجبابرة جمع جبار، والجبار العالي الطويل، لذلك نقول نخلة جبارة يعني عالية طويلة، واستعير هذا اللفظ للطاغية. أين الأكاسرة الجبابرة أو شديد البطش، نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين، شدة البطش هذا جبار نسميه. فيقول أين هؤلاء الأكاسرة الجبابرة ملوك الفرس ذو، أين ملوك الفرس ذو البطش والقوة والجبروت الأولى الذين، هذا اسم موصول على يعني على غير قياس. الأولى كنز الكنوز، جمع الكنوز معروفة كنوز كسرى أيضا، أو التي يعني إيش آلت إلى المسلمين في فتح القادسية، والتي أعطى ما وعد الرسول بجزء منها لسراقة بن مالك أو مالك بن سراقة، سراقة بن مالك اللي هو سوري كسرى وتاجه، كنز الكنوز. فما بقينا، هاي النون النسوة عائدة على الكنوز لأنه جمع ما لا يعقل وعمل معاملة المؤنث. فما بقينا ولا بقوا، الواو في بقوا واو الجمع عائدة على الأكاسرة، فذهبت كنوزهم وذهبوهم، فما بقي منهم شيء. طبعا بقي إيوان كسرى، والبحتري جاء من بعد على إيوان كسرى فرأى لوحة باهتة أو ما تبقى من الإيوان لوحة باهتة أو يعني شبه مدمرة، فرثى يعني المكان. طبعا هذا بعد ما أتوقع بعد قتل المتوكل، وقال قصيدة سينية لمطلحة: صمت نفسي عما يدنس نفسي، وترفعت عن جدا كل جبس. يختلي طبعا يختلي فيه مرتب، هذا بحكي عن لوحة، يختلي فيه مرتيابي حتى تتقراهم يداي بلمسي. ثم قال في البيت العاشر: من كل من ضاق الفضاء بجيشه حتى ثوى فحواه لحد ضيق. قال أين هؤلاء الملوك الجبابرة الذين من كل، يعني من كل كسرى من هؤلاء الأكاسرة كان الفضاء الأرض الواسعة الممتدة تضيق بجيشه. يريد أن يقول إن جيشه كان عظيما إلى الحد الذي كانت الأرض الخالية الواسعة الممتدة تضيق عن هذا الجيش لعظمته، جيش عرمرم وجحفل المتضايق، كما قال هو في القصيدة التي شرحناها سابقا. قال إيش؟ أرادوا عليا بالذي يعجز الورى ويوسع قتل الجحفل المتضايق، يعني جيش الجرار المتضايق الذي تضيق به الأرض الواسعة لكثرته. استخدمها أيضا من بعده، ربما بعد 50 عاما أو مات بعد تقريبا 50 عاما من موت المتنبي، اللي هو أبو الحسن التهامي. قال: زرد الضراس من الطعان يريحه في الجحفل المتضايق الجراري. إذا من كل من ضاق الفضاء بجيشه، من جيشه عظيم حتى ضاق بالفضاء، حتى ثوى، يعني ثوى أقام. ويقصد الثواء هنا الإقامة الأبدية وإقامة القبر، إذ لا تقوم من بعدها، فثواؤك فيها ثواء دائم. حتى ثوى يريد أن يقول نزل في القبر. فحوى فضمه، حوى يحوي، لحد، اللحد الشق في القبر، ضيق ضيق معروفة. فقال لك: أين هذا الذي كان فضاء يضيق بجيشه، الأرض الواسعة الصحراء الممتدة تضيق عن جيشه، لما مات دفن في لحد لا يتجاوز طوله 1.5 متر أو متران أو مترين، وضيق يدوم على قدر جسمه. ولما مات بغض تلك الضغطة التي حدثنا عنها نبي الله رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. قال يعني لما يريد أن يعظ، يريد أن يقول: لا تغتروا لا بسلطانكم ولا بأموالكم ولا بشبابكم ولا بجاهكم ولا بقوتكم ولا بجيوشكم، إذ إنه في النهاية لن تأخذوا مما عشتم فوق هذه الأرض إلا حفرة بطول أجسادكم تحتها. من كل من ضاق الفضاء بجيشه حتى ثوى فحواه لحد ضيق. ثم قال في البيت 11: خرس إذا نودوا كأن لم يعلموا أن الكلام لهم حلال مطلق. خرس جمع أخرس، وطبعا هنا أخرس ليس عيا إنما بالموت، يعني هو لم يكن في الدنيا أخرس. الأخرس انقطاع الكلام، لا يستطيع الكلام. خرس إذا قلنا جمع أخرس. إذا نودوا، يعني إذا وقفت على قبورهم فناديتهم لم يسمعوك، وكانوا في الدنيا إذا قالوا الكلمة أو همسوا الهمسة سطرت كعناوين في الصحف الأولى. وخطاباتهم في الدنيا اللي هي ممكن تكون صفحة أو صفحتين كانت تدرس وتبحث ويعمل عليها رسائل ماجستير ودكتوراه، أنه كلام ملوك، وكانوا يقولون كلام الملوك لا يعاد لقيمته وأهميته، الآن لا يستطيعون أن يتحدثوا بكلمة. كانت الهمسة منهم أمرا، وكانت الكلمة منهم لا تنزل الأرض، يأمرون فيؤتمر بأمرهم وتنفذ مطالبهم. اليوم إذا تحدثت معهم وهم تحت القبور لم يستطيعوا أن ينبسوا ببنت جفا وإن كانوا يسمعونك. كأنه أراد يعني الإشارة إلى القصة، طبعا هذا تأثر بالتاريخ الإرثيني أو يعني بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عند بعد معركة بدر، إذ إيش رماهم في القليب أو يعني دفنهم في القليب وقام على هذا القبر فقال يا عتبة يا وناداهم باسم واحدا واحدا أما والله وقال والتفت إلى الصحابة فقال أما والله لو كانوا ينطقون لنطقوا أو يعني لو كانوا يستطيعون النطق المقصود لسمعتم صوتهم هل إني وجدت ما وعدني ربي حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا. الحديث المشهور خرس إذا نودوا كأن لم يعلموا أن الكلام لهم حلال مطلق على إطلاقه أنهم كانوا في الدنيا وهم يجلسون على عروشهم كان الكلام غير محرم عليهم بالعكس كان محرما على كل أحد إلا عليهم وكانوا يتكلمون بإطلاق ما أحد يمنعهم أن يقولوا كلمة واحدة وكانت كلماتهم نافذة كانت رغباتهم أوامر أن الكلام لهم حلال مطلق. ثم قال في البيت الثاني عشر والموت آت مبتدأ خبر والنفوس نفائس مبتدأ خبر والمستغر بما لديه الأحمق المستغر الأحمق مبتدأ خبر وتروى والمستعز أي الطالب العزة بما لديه من قوة وسلطان أحمق غبي ليست عنده نظرة إلى حال الدنيا. ثم قال في بيت 13 سأشرحهما معا لأنهما مرتبطان والمرء يأمل مبتدأ خبر والحياة شهية مبتدأ خبر والشيب أوقر مبتدأ وخبر والشبيبة أنزق مبتدأ وخبر. جاء بسبع جمل اسمية في بيتين طبعا غير أنه حسن تقسيم هذا حسن تقسيم عند المتربي إضافة إلى أن الجمل الإسمية في اللغة العربية تعني الثبات فإذا أردت أن تتحدث عن حقائق ثابتة فعليك أن تستخدم الجملة الإسمية وقد فعل هنا لأنه تحدث عن حقائق ثابتة. فما هذه الحقائق السبعة الثابتة التي تحدث عنها في هذين البيتين؟ أول حقيقة ثابتة لا مراء فيها الموت آت الموت قاتم على كل نفس ما من أحد ينجو منه قال الله تعالى كل من عليها فان وقال أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وقال عن الموت أيضا وقال لكل أجل كتاب فما من أحد سينجو من الموت والموت آت والنفوس نفائس الأرواح ثمينة حقيقة أخرى أنت في الدنيا تحاول أن تحافظ على روحك لأنها ثمينة الحياة غالية الروح غالية مش هيك بيقولوا بالعامية الروح غالية طيب وفي وإيش قال يعني إيش هذه حقيقة لكن أنت يعني في سبيل أن تعيش ربما تقتل الأرواح عزيزة عليك ولكن الموت حتى مع حفاظك على حياتك أو محاولتك الحفاظ على حياتك سيأتيك والنفوس نفائس أو يريد أن يقول إن أعمار النفوس جمع نفس للأرواح وهي الأعمار يعني أو يعني يستتر ما خلف الأعمار الأعمار ثمينة فلا تضيعوها في غير ما ينفعكم بعد الموت وهذا طبعا جناس ناقص أو غير تام نفائس جمع نفيسة ثمينة والمستعز حكينا المستعز الرواية اللي موجودة عند أكثر الشراح المستغر أي المغرور الذي يشعر بالغرور بما لديه بما يملك وماذا يملك يقول أملك الشباب فيغتر بالشباب والشباب زائل يقول أملك المال فيغتر بالمال والمال نافد وزائل يقول يغتر بالسلطة أنا حاكم بأمري أنا سلطان أنا ملك فيغتر والسلطة زائلة كل إلى زوال فمن اغتر أو استعز أو اعتز بما لديه من هذه الأعراض الزائلة وإن كان ظاهرها فيه قوة وسلطة وجبروت هو أحمق هو لا عقل لديه والمستفر بما لديه الأحمق والمرء يأمل يعرف أن الموت قادم لكنه يأمل لك إيش قال الشاعر صوفي أتوقع يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل والمرء يأمل والحياة شهية الحياة مليئة بالشهوات حفت الدنيا بالشهوات وحفت الآخرة بالمكاره هذا حديث إذا الحياة شيء مشتهى الحياة فيها ملذات شهية هنا فعيل بمعنى مفعول مشتهى والشيب أوقر الشيب أن تصل مرحلة الشيب فيه وقار أكثر وقارا والشبيب الشبيب الشباب يعني أنزق أكثر نزقا وطيشا نزق الطيش الخفة عدم الحكمة في إتيان الأمور يقول لما أيها الشباب تغترون بالشيب وتفرحون به وتغتمون للشيب وتحزنون به، مع أنكم يجب أن تفرحوا بقدوم الشيب ولا تبكوا على رحيل الشباب، لأن الشباب يدعوكم إلى النزق وإلى الطيش وإلى ارتكاب المحرمات، أما الشيب فإنه يدعوكم إلى الوقار، فافرحوا إذا جاء الشيب بعد الشباب فإنه تخلص من الذنوب وإقبال على الطاعات، والشيب أوقر والشبيبة أنزق. وهذه طبعا جملة اسمية، كل تحت كل جملة اسمية يمكن أن تؤسس لفكرة فلسفية أو لحكمة يعني بالغة. والمرء يأمل والحياة شهية والشيب أوقر والشبيبة أنزق. دعونا نتوقف عند هذا البيت في هذه القصيدة، نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 97 بعد 200، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.